del Señor. Viene el Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Edekal, Bukhar, Assalamu alaykum. Rasul fahma taban, huwa Sayyid al-Bashar fi kul ma'na. Fakalu alaykum. Wa ma tharrak minnu shay. Wa alaykum. Lakin zujtu Aisha, min wara al-hijab, shaqqatin. قالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل ما جلس ثم قال التفت الرسول إلى عائشة يقول لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألا تسمع ما قال؟ قال لها ألا تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الربك في شيء إلا زال، ما كان العنف في شيء إلا شال. ولذلك قال في حديث آخر خرج مع بعض أصحابي إنا ذاهبون إلى يهود، فإذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فاليهود لخبثهم وسوء طويتهم حسدوا الإسلام لأمور كبيرة جدا، من هذا القدر، ولذلك كانوا يكيدون المسلمين بقول السلام عليكم. نعم. الله أكبر.